الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، بعثه ربه بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسار على نهجه وطريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير. وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف. هذا من جملة البيوع المنهي عنها، فإن الشيخ كما تعلمون في أول كلامه عن البيوع قال: أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، وهذا مما لا يجوز بيعه، أو من أنواع البيوع التي ينهى عنها. فقال: باب النهي عن بيع الدين بالدين. وجوازه بالعين ممن هو عليه. بيع الدين بالدين، أو كما في نص الحديث الكالئ بالكالئ، أولا الحديث فيه ضعف ظاهر، ولا يكاد بذاته أو بنفسه من حيث سنده أن يصلح للاحتجاج، ولكن هو مع عموم الأحاديث في مسائل الربا والغرر والجهالة وما يؤدي إلى النزاع، فإن بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ مما تلقته الأمة بالقبول، ويكاد يجمع الفقهاء على حرمة بيع الدين بالدين، وبخاصة الكالئ بالكالئ على ما سنبين. فهناك صورا من البيع متفق على المنع منها. وعلى الرغم من الحديث بذاته الحديث ضعيف ولا يكاد يصلح بذاته او بنفسه او بسنده حجة، ولكن الحديث الثاني ايضا فيه ضعف، اي ابن عمر الثاني كذلك ايضا فيه ضعف، ولكن بالنظر الى عموم اصول الشريعة فيما يتعلق ببيوع الغرر وفيما يتعلق بابواب الربا فانه قد حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم على النهي عن بيع الدين بالدين. والكالئ بالكالئ، الكالئ مأخوذ من الكلأ وهو التأخير، ولهذا يقال في كلأ عمره، في كلأ عمره يعني في آخر عمره. فالكالئ بالكالئ يعني بيع النسيئة بالنسيئة، يعني بيع الدين المؤخر بالدين المؤخر. أما ذات بيع الدين الحال بعين مثلا أو دين بدين فهذا في بعض صوره جائز، في بعض صوره جائز ليس على الإطلاق. على سبيل المثال السلم مثلا، معلوم أنه بيع أو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، تعجيل الثمن الذي هو رأس المال وتأجيل المثمن الذي هو العين المباعة. ولكن في أقوال المالكية يتساهلون في تأخير رأس المال إلى يوم أو يومين أو ثلاثة مما تجري العادة بتأخيره، ولا يرون أن هذا من التأخير، أنه هذا قد يجري عرفا ويتسامح به في أعراف الناس ولا يسمى بيع دين بدين. ولكن صورة بيع الكالئ بالكالئ كما لو كان عليك دين لآخر، عليك دين لآخر وآخر أيضا عليه دين لآخر، فتبايعتما بعت ما في ذمتك بما في ذمته، تبادلتما يعني، هذا صورة من صور بيع الكالئ بالكالئ. أو هو الدين أيضا غير الحال، على ما تؤجل الدين ويؤجل الدين، ومما ذكروا من الحكمة في النهي عن ذلك هو أنه لا يتحقق به حكمة البيع، لأن حكمة البيع إذا جرى البيع والتبايع الذي هو تبادل الثمن بالمثمن حكمته أن يترتب عليه انتقال، ينتقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري، ويترتب عليه ملك ويترتب عليه تبادل منافع. أما مجرد ديون من غير شيء مقبوض وتأخيرها تبادل في تأخيرها فإن هذا لا يترتب عليه شيء، ومن هنا نهي عنه. ثم إذا كان ربويا كما لو كان الدينان ربويين فإن هذا أيضا يدخله ربا النسيئة، يدخله ربا النسيئة، لأنهما إن كان من جنس واحد فهذا معلوم بطلانه، وإن كان من جنسين مختلفين وكلاهما ربوي فإنه لا يجوز إلا أن يكون يدا بيد. فإذا كان الدينان ربويين، إذا كان الدينان ربويين كما لو كان في ذمتك دراهم وفي ذمته دنانير، هذا لا يجوز لاعتبار النسب، لأنه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يوضح ذلك حديث ابن عمر التالي في صوره، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إنني أبيع الإبل بالبقيع، بالبقيع يعني منطقة البقيع المعروفة، بقيع الغرقد الذي في المدينة، وكان في وقتها لم يمتلئ بالقبور، وإنما كان منطقة يتبايع فيها الناس، منطقة واسعة ويتبايعون فيها بضاعاتهم أو بضائعهم أيضا من إبل وغيرها، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، يعني يبيع إبلا مثلا أو يبيع تمرا أو يبيع أي بضاعة من البضائع يبيعها بدنانير، يعني بذهب، طبعا يبيعها في الذمة، يبيعها في الذمة، وهذا طبعا جائز أنك تبيع مثلا تشتري إبلا لكن لا تدفع الثمن، تدفعه بعد أسبوع، هذا ما في شيء. فابن عمر يقول كنت أبيع بالدنانير، فإذا حل الأجل بعد أسبوع ما أدفع دنانير، أدفع فضة، أدفع دراهم، الدنانير ذهب والدراهم فضة، هذا معروف، الدنانير لا تكون إلا ذهبا والدراهم لا تكون إلا فضة. فابن عمر رضي الله عنهما يبيع مثلا بذهب، يبيع إبلا مثلا أو تمرا أو غيره يبيعه بذهب، ويبقى الفلوس في ذمة البائع، ابن عمر مثلا يدفع له الإبل ويقول له المشتري سوف أسدد بعد أسبوع أو بعد شهر، ثم يفترقان. فإذا حل الآجل يأتي فيقول المشتري أنا ما عندي دنانير، أنا أدفع دراهم، أنا أدفع دراهم، كانوا متفقين على أنها دنانير، فقال ما عندي دنانير أنا أدفع لك دراهم، يعني فضة. قال فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، يعني إذا حل الأجل أخذ دراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، ما في مانع، إذا حل الأجل بدل ما تأخذ دراهم تأخذ دنانير، أو ما تأخذ دنانير تأخذ دراهم، لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، بسعر يومها، يعني يوم القبض، بسعر يومها الذي يبدو أنه بمعنى سعر يوم القبض، لأن أحيانا فعلا قد تختلف الأسعار كما هو معلوم، قد يكون سعر الصرف مثلا وقت البيع كان الدينار بعشر دراهم، وقد يكون عند التسليم يكون ارتفع فصار الدينار مثلا ب11 درهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس لكن تأخذ بسعر اليوم ما لم تفترقا وبينكما شيء، يعني لابد أن تسلم كاملا، لابد أن تسلم كاملا ولا تفترقا، ويكون مثلا كانت 10 دنانير وقلنا إن 10 دنانير تعادل في يومها 100 درهم مثلا على أن الدينار 10 دراهم، فلابد أن يسلمك 100 درهم، لا تسلم 80 يبقى 20، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم تفترقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وأخذ مكانها الورق، الورق هي الفضة، وأبيع بالورق وأخذ مكانها الدنانير. قال الشيخ وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، من أين أخذ هذا الشيخ؟ من أين أخذ هذا الحكم؟ وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، من أين أخذ المسألة هذه؟ وما وجهه؟ ما وجهه؟ يعني حولها إلى نعم على معنى أنه كان الثمن الذي في ذمته دنانير فحولها إلى دراهم، وهذا تصرف، هذا تصرف، فتصرف في الشيء قبل قبضه، تصرف فيه قبل قبضه، لأنه لما حولها وتغيرت من دراهم إلى دنانير أو من دنانير إلى دراهم، هذا فيه دليل على جواز التصرف في الثمن لأنه لم يقبض الثمن. أما لو قبض دنانير كما اتفق ثم صرف ما في شيء، لكن هو لم يقبض شيء وإنما تصرف في الذمة، وإنما تصرف في الذمة وإن كان في مدة الخيار. وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف، أن خيار الشرط لا يدخل الصرف. طبعا تعلمون أن هناك أنواع خيار، خيار مجلس وخيار شرط. فالشيخ يقول أن خيار الشرط لا يدخل الصرف، من وين أخذها؟ من أين أخذ هذه المسألة؟ وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف، تستهزئ وبينكما شيء، أي وجهه طيب ما وجهه هو أن كلامك سليم بس أريد مزيد إيضاح. خيار الشرط ماذا يعني؟ من الثمن، من بقية الثمن. نعم هو مأخوذ هذا من قوله ما لم تفترقا وبينكما شيء، لأن خيار الشرط يفترق وبينهما شيء. خيار الشرط يعني حينما تشتري مثلا وتقول لي الخيار مدة أسبوع أو مدة ثلاث أيام أو مدة، هذا هو خيار الشرط، هذا هو خيار الشرط، أو صورة، أو هذه صورة، صورة من خيار الشرط، أو لي الخيار لمدة كذا، لي الخيار لمدة كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تفترق وبينكما شيء، لابد أن تحسم. إذن ليس لكم فرصة في خيار الشرط ما دام القضية صرف، لأن الصرف لابد أن يكون يدا بيد. ثم الشيخ الشوكاني قال قوله لا بأس إلى آخره فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم، هكذا عندكم اللازمة، فهو غير اللازم، فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر. نعم كان هذا صحيح، على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، لأن الثمن الذي في الذمة كان دنانير فاستبدله بدراهم أو العكس. وظاهره أنهما غير حاضرين، اللي هي الثمن أو البدل للمبدل، البدل والمبدل غير حاضرين، ظاهره أنهما لا زال في الذمة، ظاهره أن البدل والمبدل يعني الدراهم والدنانير غير حاضرين، بل الحاضر أحدهما. لا وقد لا يكون حاضر أحدهما، بل حتى قد يكون في الذمة أيضا، لكن لا بد أن يستلم في ذلك الوقت، وهو غير الذي، فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر. لا نعم لا بد أن يكون حاضر أحدهما، صحيح أن يكون الحاضر أحدهما يعني إما دراهم أو دنانير. قوله ما لم تفترق وبينكما شيء فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس، ولهذا قال الشيخ المجد أن خير الشر لا يجري في لا يدخل في الصرف، لأن الذهب والفضة مالان ربويان، الذهب والفضة النقدان مالان ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس، وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما والحسن والحكم والطاووس والزهري ومالك الشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد المسيب، وهو أحد قول الشافعي أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور والحديث يرد عليهم، نعم لأنه صريح. واختلف الأولون اللي هم الحسن والحكم والطاووس إلى آخره، فمنهم من قال يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث ومذهب أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي أنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، أيضا هذا هو الذي يبدو، يبدو أنه يجوز أنه حتى وإن لم يلتزم سعر يومها، لكن أن يكون تقابض، لا يفترق إلا وقد تقابض، لا يفترق إلا وقد حصل القبض، لا يفترق بينهما شيء، فلا مانع حتى الذي يبدو ولو كان بغير سعر يومها. وقال أبو حنيفة يا أغلى وأخص، وخلاف ما في الحديث من قول بسعر يومها، وأخص من حديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيبنى العام على الخاص، على معنى أن حديث عبادة إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني هذا عام يشمل صورة حديث الباب حديث ابن عمر ويشمل غيره، لكن حديث ابن عمر جاء بحكم خاص وهو أنه يجوز أن استبدال الذهب بالفضة والفضة بالذهب، وإن كان كان في الأصل أنه باع إبلا مثلا أو غيرها بدنانير، فلما حل الأجل استبدلها بدراهم، فهذه صورة خاصة تخص من عموم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما أدري هل تريدون أن نستمر في الطريقة الذي نحن عليه، أو نجعل الأيام القادمة كلها في أحكام الحج والمناسك، ونختار كتابا أيضا غير هذا الكتاب إن شئتم، إما أن يكون الروض المربع أو غيره، فما رأيكم؟ نعم، كيف زميلكم يقول نستمر؟ ها نعم، لعل الذي يبدو فعلا ان يكون في احكام الحج، ان ارى ولاحظا يعني قد تكون الحاجة الى هذا، لكن نحب ان نختار كتاب شئتم الروض المربع أو غيره، وينبغي أن يكتب فقه أيضا، كتاب أحكام يكون طيب يعني، ويكون هذا من الغد أيضا، لعله في الروض المربع، في الروض المربع إن شاء الله من الغد نقرأ في الأحكام في كتاب المناسك حتى ينتهي الموسم، حتى يكون لنا فرصة لمراجعة أحكام المناسك. هذا موضوع البحث إن شاء الله، لعلنا نأتي به لكم غدا. قل بفضل الله ورفع بذلك فليفرحوا، شوف إن شاء الله، لأن بعضكم قدم الحقيقة وصلتني بعض أوراقكم، مراجعة إن شاء الله. ما حكم الأضحية بالنسبة للحاج، وهل تسقط عنه إن رأى الوجوب كما يسقط الهدي إن كان من مقيم مكة. أولا الأضحية ليست واجبة كما هو معلوم، وإن كان المسألة فيها خلاف لكنها ليست واجبة على الصحيح. ولو ضحى الحاج فأمر حسن، إذا ضحى الحاج فهو أمر حسن. كان يساعدني عمي اللي هو ابن عم والدي رحمه الله بماله، وعندما توفي أرادت زوجته أن تستمر في المساعدة لي والإحسان ليسر حالهم، فأسألكم تعففا هل يصح ذلك، وخصوصا أن عمي ترك أيتاما ليس لها أن تعطيك من مال الأيتام، ليس لها أن تعطيك من مال الأيتام، أما إذا أعطتك من مالها الخاص فلا مانع، أو من الورثة البالغين إذا رضوا مثلا وفوضوها فلا مانع، أما أموال القصار وأموال الصغار وأموال الذين لا يرضون فلا. والتعفف إذا كنت فعلا لست بحاجة شديدة فالتعفف أولى. هل يصح حج المطلقة بدون إذن زوجها وهي ما زالت في العدة علما بأنها ستحج مع محرم لها؟ إذا كانت في عدة لم تبن فإنها زوجة، إذا كانت في عدة ليس عدة طلاق ثلاث وإنما أقل من ذلك فهي لا تزال زوجة، وكذلك أيضا إذا كانت في الثلاث لأنها محبوسة لحقه، فالذي يبدو أنها لا تخرج، على معنى لا تسافر إلا حتى ينتهي حقه، وإن كانت طبعا بائنة بينة كبرى. أي النسك أفضل لأهل مكة، الإفراد أو التمتع؟ الذي يبدو التمتع أيضا، وإن كان لا يترتب عليه هدي لكن التمتع أيضا في حقهم. لا التمتع قد يكون القران، قد يكون القران القران، لأن التمتع يعني لا يلزمهم يعني بل لا يقال بأنهم يخرجوا من مكة لأجل عمرة، لكن لعل القران يجتمع لهم حج وعمرة ولا يترتب عليه هدي. قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وبعد نزولي من منى قمت بالطواف، ولكني غير متذكر إن كنت قد سعيت بين الصفا والمروة أم لا، فما الحكم؟ إذا كان الشك هذا طرأ عليك فيما بعد فلا يضر، أما إذا كنت شككت في وقتي في حينه فعليك أن لو السعي إذا كنت تركته بالفعل فإنك تجبره بدم، فإنك تجبره بدم لأنه واجب من واجبات الحج، تركته فتجبره بدم، أما إذا كان الشك طر عليك فيما بعد فلا يضر. طلبت 50 مصحف هذا المسجد فطلب مني النساء أخذ مصاحف لأبنائهن، فهل يجوز أن أعطيهن المصاحف أم أخصهن المسجد؟ ما دام أنك أخذته للمسجد فيكون للمسجد. يقول أن رجل بلغته من العمر 70 عاما ومنذ هكذا يمكن سنتين أو 20 سنة كنت منذ 20 سنة كنت أعمل في جمعية زراعية ولم أعمل خيرا قط، ولم أصلي ولم أصوم، وكنت أخذ من مستحقات المزارعين ما يعادل النصف من الأسمدة والمبيدات وغيرها وأبيعها وأخذ حقها، وكنت أخفي ذلك عن أصحاب الحقوق وحتى اليوم لا يعلمون عن ذلك شيئا، والحمد لله تبت من هذه الأعمال منذ أن تركت العمل، فماذا علي تجاه هؤلاء علما بأنه لا يوجد منهم إلا القليل وتوجد ذريتهم؟ فهل تكون توبة صحيحة؟ أما التوبة فلا يحول أحد دونك ودون التوبة، باب التوبة مفتوح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليك وأن يرزقنا جميعا التوبة النصوح، وأن يختم لنا بحسن الخاتمة. فمن نعمة الله عز وجل عليك أن فسح لك في العمر وفي الأجر حتى تتوب وحتى تتدارك ما فات، فعليك أن ترجع إلى ربك وأن تجتهد في الصيام والصلاة وأن تكفر عن أعمالك السيئة بالإكثار من النوافل والإكثار من الذكر والإكثار من الصلاة والصيام والصدقة. أما فيما يتعلق بحقوق المزارعين